ما سبق من معاني إياك نعبد وإياك نستعين يظهر لنا بجلاء أن الاهتداء للطاعات وتيسرها توفيق من الله للعبد لكمال صدقه واستعانته. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولذلك فإن فعل الطاعات والله من أيسر ما يكون لمن وفقه الله، ولكن يحبسنا عن ذلك تخلف كمال الاستعانة وكمال الصدق مع أثر الذنوب. هل ترون مثلا أن فعل ركعتين من الضحى لا يتجاوز فعلها 5 دقائق عسير؟ وهل ترون أن صلاة 3 ركعات من الليل لمن هو مستيقظ أصلا عسير؟ وقل مثل ذلك في الذكر، فإن فيه من الفضائل والدرجات ما لا يخطر على بال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من عند جويرية بنت الحارث رضي الله عنها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، يعني أقل شيء 2 ساعة وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. ما كثت تذكر الله سبحانه وتعالى ما لا يقل عن 2 ساعة، قد تصل إلى 3 وقد تصل إلى 4. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحديث في صحيح مسلم. وهذا يدل على أن هذا الذكر أفضل الذكر لمن تأمل الحديث وتأمل المعاني العظيمة التي يتضمنها. فكم هي الأيام التي مرت علينا ولم نوفق لهذا الذكر العظيم. الشاهد وختام القول أن العلم بالفضائل والطاعات أيسر اليسير، ولكن الاهتداء للعمل بها وملازمتها لا بد له من استعانة صادقة وبراءة من الحول والقوة. ونحن نقول إذا سمعنا المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل في تفسيرها: لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل هي أعم من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته وأن يحيل بيننا وبين معاصيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.